أهلا وسهلا بخير العرب والعجم. جاء النبي جاء النبي جاء النبي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جاء النبي ولد النبي ولد النبي وآيات الهدى فصير الكون فصير الكون فصير الكون فصير الكون الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مد الجميع بروح من فضائله الله صلوا عليه كالماء للزرع كالماء للزرع أو كالقوت للنسم آيات مدحك إن طال الزمان يفنى الزمان وفيها غاية العظم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.